السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد حتى ييسر الله لنا إتمامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. جزاكم الله خير. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه ربه جل في علاه في حماية أو في جناب حماية جناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق، وهو سيد المرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، كما قال سلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اصطفاه الله على جميع الخلق. قال الله جل في علاه لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك بالسلاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في سنن الدارمي، قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى العباد أو إلى قلوب العباد فولد أصفاها وأدقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته. وترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضية الكون الكبرى هي التي تشغله، وهو بث التوحيد في الناس ونفي الشرك ومحاربة الشرك. لذلك حارب الشرك أصالة، وحارب الشرك وسيلة، وحارب الشرك ذريعة. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب يصل بالإنسان إلى الشرك. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم وقالوا: أنت سيدنا، ولما دخل عليهم قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: إنما السيد الله. ثم قالوا أيضا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أو قال: ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، وقال في الخطيب الذي قال: من يعصي الله ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. ولما رأى الصاحب الجليل الرؤيا عندما مر على اليهود فقال: نعم القوم أنتم ونعم الأمة أنتم، لولا أنكم عزير كذا قلتم عزيرا ابن الله. ومر على النصارى فقالوا له: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة. ومر على قوم النصارى فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا، ونسبوه إلى الله جل في علاه. فقالوا: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى ذلك، وقال: قولوا رب الكعبة ولا تقسموا بالكعبة، وقالوا: قولوا ما شاء الله وحده، أو قالوا: قولوا ما شاء الله ثم شاء. فكل هذا حفظ لجناب التوحيد. لما جاء الرجل يسأل عن نحر الإبل ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد الجهرية؟ فلما انتفى ذلك قال: أوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحفظ جناب التوحيد، لأنها قضية الكون الكبرى، ولا نجاة لأي أحد بحال من الأحوال إلا بهذا التوحيد، والهلاك كل الهلاك في الشرك، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال آمرنا عيسى أن يقول لكل الأمة، قال الله جل وعلا: قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك يقول الله تعالى، صدر المصنف الباب بقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه فيها دلالة أنه رسول من هؤلاء. الخطاب إن كان لأهل مكة فهو من أنفسهم، وهو شرف لهم، وهو عد لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والصحيح أنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني بشر، من البشر ليس ملكا، لأنكم لا تطيقون سماع الملك ولا رؤية الملك. ولذلك هم يعني من جهلهم قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي ويمشي في الأسواق، هو بشر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. الغرض المقصود بمعنى قول الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، فيه المنة من الله على العباد أنه جعله بشرا مثلهم، وأيضا فيه المنة على العباد أنه جعله رحمة للعالمين. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صلب يعني شاق عليه، كما قال الله جل في علاه وصفا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك على ألا يكونوا مؤمنين. الأمر ليس بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإن دل ذلك على على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بأسرها، لذلك قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم على نالتكم. هو الذي قال: إني إنما أنا النذير العريان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أخذ بحرزكم وأنتم تتساقطون إلى نار كالفراش الهشيم، يتساقطون النار والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم، كما في حديث أبي هريرة: وإنا لنجر الناس بالسلاسل إلى الله جل في علاه، أو قال إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أيما حرص، يذهب إلى دار الندوة، يذهب إلى عتبة بن ربيعة، يذهب إلى عمرو بن هشام أبي جهل، يذهب إلى كبراء قريش، حتى أنه يعني أغفل أن يتكلم أو ينتبه لعبد الله بن أم مكتوم، يعني طمعا في أن يؤمن صناديد قريش، لأن السادة إذا أمنوا العبيد يأتون أرسالا بعد السادة. فهذا دلال على شدة حرصه عليهم وشدة حرصه على نجاتهم، لكنهم أبوا على الله في علاه، ولا يهلك على الله إلا هالك، كما قال الله جل في علاه مبينا التجبر والتكبر الذي كانوا فيه. فقال قائلهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة والرحمة. لكن الحق لأن هنا الآية لها احتراز. ما هو الاحتراز؟ ممتاز، التقييد بالمؤمنين، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالاحتراز هنا لأنه ليست الرأفة والرحمة لكل أحد، لا، الله تعالى وصف عن طريق المدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإن كان الله تعالى قال: ادعوا لربك إلى سبيل ربك بحكمة حسنة، هذه لا تخالف أن يكون شديدا على أهل الكفر الذين يعاندون الله ورسوله ويعاندون شرع الله جل في علاه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بالذبح. والله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ما قال تتولوهم، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا عطف تفسير، المقصود بذلك القسط وعدم الظلم، لا المحبة أبدا، لا محبة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنت ترى رحمة الله أو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجاهل، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العاصي، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الجاهل كان من أليم ما يكون، وكان أعجب ما يكون في تعليم الجاهل بالصبر عليه وبالإحسان إليه. معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة وهو ينظر إليهم وهم يضربون على أفخاذهم، قال: ويل أمي ما لهم، رأيتهم فلقد رأيتهم يسكتونني فسكت. فلما انتهى، شوف انظر إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما كهراني ولا نهرني، ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العربي الذي بان في المسجد وقام الصحابة هم به، فقال: لا تظلموه، لا تقطع عليه بولاته. ثم قال الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا، من شدة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يطلب العطاء أعطاه واديا من غنم رحمة به ليدخل الإسلام، ودخل الإسلام. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام الذي كان معه اليهودي، فقال له: أسلم، وكان وراءه حتى أسلم الغلام. نظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فهو رحمة العالمين، وأيضا من عظيم الوظائف التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هو قطع الحجة. هذا أيضا من الحكم في إرسال الرسل، كما قال الله جل في علاه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، قطع الحجة. لذلك قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه أيضا من الحكم العظيمة لبعثة الرسول. فهنا يقول الله جل وعلا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه فيها دلالة واضحة على أن الله جل وعلا أراد رحمة بالعباد، وأن الله شرعا أمر العباد جميعا بإيمانه، ولكن قدرا يعلم المحل الذي يستحق ذلك والمحل الذي لا يستحق ذلك. لذلك قال الله في علاه، قال جل وعلا: فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما منه ورحمة. قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. ليس وعاء للخير، لذلك يعني الله تعالى أبعده عن طرق الخير وسد عنه طرق الخير. ثم أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم نهي، والأصل في نهي التحريم، فهذا لا يجوز بحال محال أن تجعل البيت قبرا. والعلماء اختلفوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كيف يصير البيت قبرا؟ الحق بأن هذا الأمر فيه توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول وهو المتبادل للذهن: ألا يدفن فيه أحد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ما هي إلا محل لدفن الأجساد، فلذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلا يجوز دفن أحد في البيت أو المستقر الذي يعيش فيه الإنسان. فيه كثير من الأمور المحظورة. أول المحظورات المهمة جدا التي نتكلم عنها، وسيلة إلى تعظيمه، وسيلة إلى تعظيمه، وسيلة إلى الغلو فيه، بعد ذلك يعبد من دون الله أو يدعى من دون الله فعلا، أو يصرف له عبادة من دون الله جل في علاه. تقاعد الزمان والجهل المتفشي والمنتشر يجعل الأمر بالغلو وأيضا بشدة التعظيم إلى أن يصل به إلى أن أعبده من غير من دون الله جل في علاه. المحظور الثاني أيضا بوجود الدفن في البيوت الضيقة، التضييق على أهل البيت. والأمر الثاني أيضا اختراب الاعتقاد. كيف اختراب الاعتقاد؟ كيف اختراب الاعتقاد؟ كيف اختراب الاعتقاد بالدفن موجود في البيت؟ ما في، مع انها سهله جدا ويسير. اختراب الاعتقاد انهم يعتقدون في الجن، الجن يخوفهم من دون الله جل في علاه. يعني لو مدفون يقول لك روحه تصعد بالليل ويسمع اصوات فيخشى الجن، بل يستعيذ بالجن من هذا. يعني هذه بعيده عنكم، لا تعرفون هذا؟ ما في منكم احد كان يتكلم على الخوف من العفاريت ولا ده؟ وهذا بيقول لك روح فلان جاءت، ما مش ليس هذا؟ طيب هو هذا اختراب الاعتقاد. الدفن هذا وسيله الى ذلك، الى اختراب الاعتقاد، ومع ذلك يصل بها الى استعاذه بالجن كما كان يفعله الجاهليه، ويقولون نستعيذ بسيد ايش؟ بسيد اهل هذه الوادي، هذا الوادي. فهذا ايضا فيه ما فيه من المحظورات في الدفن في وادي. شوف احتراز الشريعه من حفظ جناب التوحيد مع حفظ ايضا اعتقادات الناس، فمنع من ان يجعل البيت قبرا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. التوجيه الثاني الا يقرا فيها القران، فهذه تصيرها ايش؟ قبرا. وهذا على الراجح ما ورد عن ابن عمر بالوصيه بقراءه الفاتحه بقراءه البقره وغير ذلك، هي الاسناد فيه كلام. والمساله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سالوا لاخيكم التدبير فانه الان يسال، سألوا لأخيكم التدبير فإنه الآن يسأل. فهذه دلالة واضحة جدا على أن البيت يكون قبرا إذا لم يقرأ فيه القرآن. وقد ورد الدليل على ذلك حتى لا يقال أننا نأتي من عنديات أنفسهم. قال إن سلم: اقرأوا البقرة. صحيح، اقرأوا البقرة، اقرأوا سورة البقرة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، واقرأوا سورة البقرة أو شيء أو قريب من هذا المتن. وهذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم قراءة القرآن في البيت يجعله قبرا. والصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هذا توجيه آخر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الثالث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تصلون فيها، لا تصلون فيها. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أمرين. الأمر الأول أن أن أن أن البيوتات لا يقرأ فيها أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. القرآن لما يقرأ على الأموات؟ بالله عليكم دلوني، لما يقرأ على الأموات؟ القرآن قال الله تعالى واصفا إياه: لينذر من كان حيا. ما لهما للأموات؟ ما لهما للأموات؟ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقرأ القرآن على أحد؟ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن على أحد؟ أقصاها ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا لأخيكم التدبير فإنه الآن يسأل. فعدم قراءة القرآن في البيت يسيرها قبورا لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن، وأيضا عدم الصلاة فيها يصغرها قبورا لأن القبور لا تصلى فيها. ولذلك لما مر أنس مر عمر الخطاب يصلي لأنس فقال قبر القبر احذر احذر ألا تجعل القبر إيش أمامك قبلة، فلا يجوز الصلاة في القبور. والحديث وإن كان فيه بعض الضعف لا تجوز الصلاة في ستة مواطن، وذكر منها المجزرة وذكر منها المقبرة. والصحيح أن عدم الصلاة في القبر وارد في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد إما الصلاة فيها وإما البناء عليها للصلاة فيها. فهذه دلالة واضحة جدا على المنع من الصلاة في المساجد التي فيها القبور. لذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تصلون فيها، لذلك أمر بالصلاة وكان يصلي وسلم في البيت. بل إن سلم بيّن بأن صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الجماعة في المسجد، صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الجماعة في المسجد، يعني النافلة في البيت بسبع وعشرين درجة والنافلة في المسجد بدرجة واحدة، وأن الفريضة في البيت بدرجة واحدة والفريضة في المسجد بسبع وعشرين درجة. فشوف أن سلم بيّن الفوارق هنا في هذا الباب. ولذلك قال سلم خير صلاتكم في المسجد في خير صلاتكم في البيت إلا المكتوبة، قال خير صلاتكم في البيوت إلا المكتوبة، يعني الأصل أن أفضل الصلاة على الإطلاق أن تكون في البيت إلا ما كان من فرض والذهاب إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ما خطوة فإن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة إلى المسجد. فهذه دلالة واضحة جدا على الحث على الصلاة في البيوت ألا تجعل قبورا، وهذه أيضا يعني علاقتها بالباب أن هذا حفظ جناب التوحيد، لأن هذا الدفن في البيت وأيضا جلسة في البيت يجعل الأمر على وسيلة للشرك، أما الدفن في البيت فهو وسيلة إلى التعظيم والتعظيم وسيلة إلى الشرك، وأنا أعتقد فيه ما لا أعتقد إلا في الله جل في علاه. وأن يجعلها قارما بألا يصلي فيها يمكن في هذا الباب نقول عدم الصلاة أيضا تمكن الشيطان من الإنسان، وتمكن الشيطان من الإنسان اختراب العقائد فيها يعني سهل واسيل. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبر عيدا هذا أيضا حسم المادة وسد باب الغلو. لا تجعلوا قبر عيدا، العيد من العود، أصل العيد أنه من العود وهو اعتياد الزيارة للسلم، وهذا كما يحدث في الذين يذهبون إلى الحج أو إلى المدينة فيذهبون ذيابا إلى الحج ذيابا ذهابا وإيش وإيابا ذهابا وإيابا، ويذهبون إلى الحج إلى المدينة صباحا يسلمون مساء يسلمون صباحا يسلمون مساء، جعله عيد. والنسلم قال لا تجعلوا قبر عيدا، طبعا نهي النسلم طبعا هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني هو دعاء يقول اللهم لا تجعل ولا تجعلوا قبر هذا إنشاء، قال ولا تجعلوا قبر عيدا إنشاء ولا تجعلوا، أنا يعني وهمت بالحديث الآخر اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال لا تجعلوا قبر عيدا هذا إنشاءه الآن نهي، وأصل النهي التحريم وأصل النهي التحريم، والحكمة والعلة في ذلك أنه اتخاذ القبر عيدا بأن هذا وسيلة إلى تعظيمه فوق التعظيم المشروع، وأيضا إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يصل بالإنسان إلى هلاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذه فيها دلالة تجعلوا قبر عيدا، قال العلماء بأنه من العود وأن السلام نهى عن ذلك حتى لا يصل به إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فتكون وسيلة إلى الشرك، وهذا ظاهر واقع لائح واضح في واقعنا المعاصر، ترون ماذا يفعلون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يدعون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتوسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله جل في علاه، وهذا عيانا، لكن الحمد لله أن الله تعالى جعل وجند من يقف أمام القبر حتى لا تكون هذه الشركيات منتشرة. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا حسم المادة وأيضا حفظ الجناب التوحيد. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، طبعا جزئية هذه علاقتها بالجزئية السابقة، يعني كأن سائلا يسأل ويقول يا رسول الله إحنا ما نأتي القبر إلا لنسلم عليك إلا لنصلي عليك، قال لا صلي وسلم أي حيث ما كنت. ولذلك جاء عن الحسن أو الحسين قال له فأين ما كنت فسلم عن سنة فإنها إيه تدركه سيدرك الله تعالى وكل ملائكة بذلك. قال وصلوا علي فإن صلاتكم، يعني هذه العلاقة بأنها إجابة للسائل الذي يسأل يقول ما جئت القبر إلا لأصلي عليه إلا أو إلا لأسلم عليه، لا ما جئت أنت في أي مكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولذلك قال صلوا علي، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو واجب كما قال علماؤنا من اهل الاصول واهل التحقيق الفقه هي مره واحده في الحياه ثم ذلك مستحب. لكن الصلاه على النبي من افضل الطاعات او من اقرب القربات ومن اصلح الصالحات ومن احسن الحسنات. كتب النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لما علم بالوحي بان الله تعالى قد كتب على نفسه ان من صلى عليه مره صلى الله بها عليه عشرة. وفضل صلى الله عليه وسلم عميم عظيم. ومواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولها في الصلاة في الصلاة في الصلاة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خلاف فقهي بين العلماء في التشهد الأوسط تشهد الأخير التشهد الأوسط يعني الشافعية ويعني بعض ابن حزم طبعا يراه بالوجوب ويرى الاستعاذة أيضا واجبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة فقد قال بها بالوجوب فيها الإمام الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويستديم على فعل ذلك بأبي هو وأمي. فصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وموطنها كما قلنا موطن الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواطن أخرى في الصلاة عليه بالجنازة صلاة الجنازة الصلاة عليه وسلم أيضا في التكبيرة الثانية. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهي من أركان الدعاء من أركان الدعاء. فالدعاء لا يقبل إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علي بن أبي طالب قال بأن الدعاء موقوف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على المرور. جواز المرور هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو ولم يكن قد أثنى على الله خير الثناء ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا عجل هذا الرجل لم يأخذ الأسباب الصحيحة التي تقبل بها الدعاء. فالدعاء أيضا مرهون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن أكثر عليها من الصلاة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ونسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال فأكثروا من الصلاة علي يوم القيامة. قال صلوا علي فإن صلاتكم. ومعنى الصلاة الجماهير يرون بأن الصلاة من الله جل وعلا الرحمة من الملائكة الاستغفار ومن العبد الدعاء ومن الله جل في علام معناها الرحمة. هذا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض المحققين استنادا لقول أبي العالية بأن الصلاة معناها الثناء الحسن لأن الله تعالى قد غاير في الكتاب بين الرحمة وبين الصلاة والأصل في العطف المغايرة. قال الله جل في علاه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. جعل الصلاة غير الرحمة والأصل في العطف المغايرة. ولذلك قال أبو العالية بأن الصلاة عليه وسلم عنها الثناء الحسن عليه في الملأ الأعلى. وقد يستأنس لما قال. في أحد يعرف الدليل على ما قال؟ جيد أنا سألت هذا السؤال صبري. في أحد يعرف دليل على ما قال أبو العالية؟ احنا رجحنا كلام أبي العالية من أجل أن الله تعالى فرق بين الصلاة وبين الرحمة في كتابه. لكن ما الدليل على أنه على ما قال؟ يعني يستأنس من باب الاستئناس حتى. نعم هذا هو. فمن ذكرني فيما ذكرته في ملأ إن خير منه. والذكر هنا ذكر بالثناء الحسن. فقد يستأنس له بهذا الدليل. قال والصلاة من الله على العبد بالثناء الحسن عليه في الملأ الأعلى. قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هو قول السلام إن فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. شوف تكشف عن مفهوم الحديث بإيش؟ بالحديث. إن لم تستطع أن تأتي بحديث آخر يثبت لك ذلك ففهم السلف يقدم. وأما أن تأتي لفهم المتأخرين في مسائل معينة وتقول هذا هو الضابط وهذا فهم وتقدم فهم المتقدمين فهذا ضعف في قيمة العلم أو ضعف في الفهم الدقيق. لمن ناكل الفهم المشكل إلى من؟ الفهم المشكل لا يكون إلا القرون الخيرية الثلاثة. وهذا بضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس قدس والذين نام ثم الذين يلونه. فهنا السلام يقول فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هو هنا إن لم ترد ما يفسر لك ذلك قف عنده. قال فإن صلاتكم تبلغني لأننا نعلم يقينا بأن السلام حي في قبر في البرزخ. أن السلام حي حياة برزخية لا نعلمه. هذه حياة لا نعلمه لكن نعلم يقينا بأن السلام حي في البرزخ يرزق عند ربه جل في علاه الذي قال اللهم رفيق الأعلى فهو حي. كيف تبلغه الله أعلم وقد والحق بأنه عندنا بعض الأدلة التي أفصحت لنا كيف بلوغ الصلاة عليه. ولذلك أنت لتعلم عشان لتعلم أمرا مهما جللا في فوائد الصلاة عليه وسلم، الثناء عليك من الله جل في علاه على ما فعلت، لأن النسلم قال من صلى عليها مرة صلى الله بها عليها إيه؟ عليه بها عشرا، وشكر الله على لذلك، وهذه فضيلة عظيمة منقبة عظيمة. قال صلى الله بها عليه عشرا، يعني أثنى عليه ثناء حسنا خيرا في الملأ الأعلى، صلى الله بها عليه بها عشرا. هذه فائدة. ومن الفائدة الثانية مهمة جدا أن السلام يعرفك، أن السلام يعرفك، ويعرفك بأنك تصلي عليه، يعرفك بهذه الطاعة العظيمة أنك ما تترك يوما ولا ليلة إلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في كل يوم وليلة يبلغه صلاة منك عليه. يا لك من رجل مقرب في هذا. والدلالة ذلك أن سلم قال لله ملائكة، يعني إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، يعني يبلغونني عن أمتي السلام. أو قال الصلاة، فمن صلى عليه وسلم جاءت الملائكة وأتت له وقالت إن فلان يسلم عليك أو يصلي عليك. وسيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقلها السلام عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأعظمها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الحديث بأسره برمته إذا صح التعبير هو لحفظ جناب التوحيد، بأن السلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال الله لا تجعلوا قبري عيدا. وهنا إتماما للفائدة، كأنهم يسألون كيف نسلم كيف نصلي، نحن نأتي القبر من أجل ذلك، لا، وأنت في بيتك إن سلمت وإن صليت هناك ملائكة يحملون ذلك ويبلغونني عن أمتي السلام وأيضا الصلاة. إذن هذا من باب حفظ جناب التوحيد، لأن المرء لا ينجو إلا بتوحيد الله جل في علا. نعم. ختاما للحديث، فالحديث طبعا يرد على ما قلنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وحقا هذا ليس بإراد، أمره سهل يسير، لأن دفن السلم في محله له توجيهان. التوجيه الأول الخصوصية، وهذا مرتكز على حديث فيه ضعف، واحد أبي بكر رضي الله عنه قال بأنه ما من نبي مات إلا ودفن في محله الذي مات فيه. قد يثبت الضعف دعاء موسى، صحيح اللهم قربني إليه إلى الأرض المقدسة برمية حجر. الغرض المقصود بأن مسائل خصوصية في الحديث فيها نظر لضعف الحديث، لكن نحن نقول دفن المسلم من أجل خشية أن يبنى على قبره المسجد، لأنه قالت عائشة في التعليل يحذر ما صنع، أو يحذر مما صنع، يحذر ما صنع ويحذر مما صنع. هذه علة أقوى في الباب على أساس أنها تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيرد علينا بقى الإرادة الأقوى في هذا الباب، وهو بأن أبا بكر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأقوى في الاستدلال في الأقوى في تقوية الإرادة أن عائشة قالت أنا كنت حرص المكان لنفسي، يعني عائشة كانت تركت هذا المكان لنفسي. قد نقول الإجابة على ذلك بأن أبا بكر هو أبو عائشة رضي الله عنها، وأخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخشى من عائشة أن تعظمه في هذا الباب. وعائشة هو بيتها وليس معها أحد، لا في أولاد ولا، إذن الذريعة لما ترى بأن الذريعة تنتفي أو ما، لأن احنا نقول المنع هنا خشية إيش؟ الذريعة. والقاعدة عند العلماء ما منع سد للذريعة أبيح المصلحة الراجح، فهنا سد الذريعة، الذريعة غير متواجدة، لأن عائشة لن تغلو في أبي بكر، وأيضا في مسألة عمر لن تغلو في عمر، فالذريعة غير متواجدة، فما منع سد الذريعة وبيح المصلحة الراجعة. وكانت المصلحة الراجعة هو عدم رد أمير المؤمنين عمر الخطاب، وهذا القدر كان يعني يسحب الناس إلى ذلك إن صح التعبير، لأن الرؤية التي رآها أو محمد أو سعيد المسيب يقول في حديث أبي موسى الأشعري عندما دخل الإنسان على بئر أريس ودل برجله بأبي هو وأمي إلى البئر، وجاء أبو بكر فجلس عن يمينه، وجاء عمر فجلس عن يساره، ثم عثمان جاء فجلس في المقابل، قالنا أولنا ذلك بأماكنهم في قبورهم. عامة الحق بأن عدم مفارقة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت الخصية مدرجة أيضا في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصدقون بذلك؟ تندهشون أن بقرة تكلمت ثم قال أنا أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت، علي بن أبي طالب الذي قال ابن عباس ذلك، قال لا طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول جئت أنا أبو بكر وعمر، رجعت أنا أبو بكر وعمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على شدة الملازمة والمرافقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر هما إيه؟ السمع والبصر، وزير الصدق السمع والبصر. فلذلك يمكن أن يدرج هذا الباب على أساس خصية أبي بكر وعمر لهذه المسألة لعدم المفارقة في الحال بحال من الأحوال، فجعل الله تعالى قدرا لهم عدم المفارقة في الممات. لكن غيرهم لا يقاس عليهم بحال، غيرهم لا يقاس عليهم بحال. وأما عائشة هذه أمنية من عائشة ولم يحققها الله جل وعلا، هذه أمنية من عائشة ولم يحققها الله جل وعلا، ذلك لا تكون سنة تتبع في هذا الباب. ولو فعلت عائشة فإن النص عندنا مقدم على فعل عائشة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. طيب بهذا نكون قد سينا من الحديث والباب لا حديث ها، ولا يقال بالكراهة بالكراهة. والله هذه مسألة الذريعة هي كما قلت لك يعني يمكن الباب محتمل، لكن أنا أدين الله بالمنع، أدين الله في هذا بالمنع، والأصل في نهي التحريم، والمسألة هنا دائرة على سد الذريعة وحسم المادة. جزاكم الله خير.